أما بعد فيا أيها الإخوة، كما سلف في درسين من دروس التربية النبوية التي تتحدث عن جوانب شخصيته عليه الصلاة والسلام، وأثرت هذا الموضوع لأن الحديث في الأحكام حديث طويل، وقد أوعبت الأمة في هذا الجانب إعابا عظيما. ولكن مما يلمح خاصة في هذه العودة إلى الله عز وجل أن جانب الآداب وجانب التربية لا زال يحتاج إلى أمور وإلى نقولات كثيرة واستنباطات من سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا الدرس بعنوان معالم شخصيته عليه الصلاة والسلام. وكما قلت بالأمس وأقول اليوم، وأظن كل واحد منكم يوافق على هذا القول، إننا لا نتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مجردين عن العاطفة أو مجردين على الحب. إن هذا التجرد التاريخي الذي يطالب به بعض الكتبة إذا تحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه خاطئ. صحيح نتجرد عن إذا كتبنا عن إنسان غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا كتبنا عنه صلى الله عليه وسلم فمن الذي يجردنا من حبنا؟ ومن الذي يجردنا من عاطفتنا؟ ومن الذي يجردنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم؟ إن من يكتب أو يتكلم عنه معناه يتكلم تلميذ عن شيخ درس عليه وتعلم، أو جندي عن قائد، فكان لزاما علينا أن نعيش هذه الروح، روح الإيمان. المسألة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ولكنه معصوم، ومعصوم ولكنه بشر، فالله عصمه سبحانه وتعالى، وهذا عند أهل السنة هو القول المقدم، ولا عبرة بقول المعتزلة في الباب ومن سار مسارهم، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى. عصمه في التبليغ لئلا يزل عليه الصلاة والسلام، ثم هو بشر لئلا تدعى ألوهيته. يسقط صلى الله عليه وسلم من على الفرس كما في صحيح البخاري فيجحش شقه ويجرح صلى الله عليه وسلم، ويقول أهل العلم ليثبت الله أنه عبد ضعيف لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يأتيه الأعراب فيتوهمون أن له منزلة فوق البشر، فيقول أحدهم كما صح ذلك: يا رسول الله قحطت البلاد، فادعوا الله فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك. هذا غير حديث الصحيحين. فيغضب عليه الصلاة والسلام ويقول: سبحان الله، أتدري ما شأن الله؟ إن شأن الله أعظم ممن أن يستشفع به إلى أحد من خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول آخر: ما شاء الله وشئت. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وكان أكبر اعتراض للكفار: لماذا كان بشر؟ لماذا يأكل الطعام؟ لماذا يمشي في الأسواق ويكسب الرزق؟ فالله يقول: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والله يبين أنه لا بد أن يكون بشر، ولو كان ملك ما استطاع، لأن البشر يعيش آلام الناس وآمالهم. المسألة الثالثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرت به أطوار الحياة، ولا بد أن تنتبه لهذه القاعدة التربوية، وقد أشار إليها الأستاذ أبو الحسن الندوي وغيره كثير من الكتاب فيما أعلم، وهي قديمة لكن السلف يعبرون عنها بالأبواب، وهؤلاء المتأخرون يعبرون عنها بالأطوار: خذا أنف هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريقه. فهو مر به الأطوار عليه الصلاة والسلام. راعي الغنم له قدوة في محمد عليه الصلاة والسلام، فقد رعى الغنم، وصح عنه أنه قال: ما من نبي إلا رعى الغنم. والتاجر له قدوة فيه صلى الله عليه وسلم إذ اشتغل بالتجارة، والجندي والإداري والقائد والمفتي والخطيب والواعظ. حتى الزواج، مسألة الزواج، لعلك تفجأ بشاب يرى من النسك ترك الزواج، وهذا نسك هندوكي ليس نسك إسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد شبابا من شباب صحوته المباركة أحدهم لا يأكل اللحم، ومن يقدم البطاطس على اللحم بأدلة من الكتاب والسنة فلن يجد دليلا. والثاني يرى أن لا يتزوج، وهذا لأنه ظن أن ترك اللذائذ دائما قاعدة مضطردة مقربة إلى الله. والثالث يقوم الليل ولا ينام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمنهج الرباني اختص به، لأن الناس في هذه الأبواب في أبواب المباحات ثلاثة: يهود ومن سار في منهجه وهم أهل عبادة للشهوات لا يعرف إلا فرجه وإلا بطنه، ونصراني وهو قاتل للإرادات، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأتى عليه الصلاة والسلام فتوسط بين الجانبين، أعطى الروح حقها من العبادة والتبتل، وأعطى الجسم حقه من المباح، فهو وسط بين هذه الطريقة وهذه الطريقة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رفض عليه الصلاة والسلام هذا المنهج، وأخبرهم أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل اللحم، فمن رغب عن سنته فليس منه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج. الإمام أحمد سأله شاب في مجلسه فقال: يا أبا عبد الله، هل الزواج أفضل أم تركه؟ بل ورد أن الإمام أحمد سئل أو سأل الشاب قال: هل تزوج؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: إبراهيم ابن أدهم ما تزوج. هذا الجواب ينبي على أن الطالب بادي في الدرس، وعلى أن ما عنده علم ولا عنده وعي عن الكتاب والسنة. فقال الإمام أحمد: أوه، وهذه وسم يقال لها للزجر، تقول العرب أوه سقطت من يديك، أوه خررت على وجهك يا البعيد. فقال الإمام أحمد: أوه، وقعنا في بنيات الطريق، رجعنا إلى إبراهيم وإلى فلان وعلال ومالك بن دينار، يقول الله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج النساء، ولو لم يتزوج ما كان للمتأهلين به قدوة، كان فقط العزاب، لكن عاش عجبا وعاش متزوجا، وجاهد وعبد، وقام الليل ونام، وأكل اللحم وتقشش، وتقدم في المعركة، وسالم يوم رأى السلم هو الحل السليم مع الأعداء. إذن فأطوار الحياة في حياته تكاملية، وغيره لا تجده يعيش مثل ما عاش صلى الله عليه وسلم هذه الجوانب. يحمل الأطفال كما مر معنا، ويتبسم الأطفال، ويحضر الجنائز ويبكي وقت سكرات الموت، إذا رأى المسلم في سكرات الموت بكى كما في حديث زينب وغيرها كثير، ويحضر الأفراح ويتبسم ويجيد الفكاهة ويهتز للدعابة في وقار، وينفق المال ويجوز بنفسه في المعركة. وهذه هي معالم تربيته صلى الله عليه وسلم. أما الأحكام فهي تحتاج إلى كلام طويل، وهي جزئيات لا تنتهي، لكن التربية لها معالم يمكن أن تحصر في دروس. من معالم شخصيته صلى الله عليه وسلم العبادة، التواضع، الكرم، الصبر، الحلم، الشجاعة، الزهد. وأنا لا أسرد قصصا فإن القصص يطول، لكن آتي إن شاء الله بضوابط على هذه الأمور لتميز بين تربيته صلى الله عليه وسلم وتربية غيره. ولذلك تجده هو كاملا في هذا الأبواب، حتى أصحابه الذين معه عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ما يكتملون في بعض الجوانب، وأما هو فمكتمل. خذ مثلا الحلم أو اللين، تجد عمر رضي الله عنه وأرضاه يوصف في السيرة بالشدة، الحلم يوصف أبو بكر بالحدة، لكن محمد عليه الصلاة والسلام يجمع هذه الكماليات جميعا، لأن الذي ثبته هو الله. أنا تعجبني كلمة لسيد قطب رحمه الله، ما أدري هل قال في سورة التحريم أو في سورة الطلاق في ظلالها في الظلال، يقول إنه مهيأ صلى الله عليه وسلم لقيادة البشرية، حتى الجسم مهيأ صلى الله عليه وسلم لأن يقود الناس، والزعماء يقولون من مواهبهم الجسمانية أن يكونوا أقوياء، وهو كان من أقوى الناس في هذا الجانب. يقولون أوتي قوة 30 صلى الله عليه وسلم، وهل هذا عند العلماء في الجماع أو في الشجاعة أو في غيرها؟ ورد ذلك في الجماع، وأظنه والله أعلم عامة، فإنه كان قوي الجسم عليه الصلاة والسلام مهيأ. يقول أنصاري عرضت لنا صخرة في الخندق ونحن نحفر الخندق، فحاولناها جمعا من الناس، يعني نفر من الناس حاولوا في الصخرة فما استطاعوا، فرآهم صلى الله عليه وسلم فاقترب من الصخرة قال فكأني أرى بياض ساعديه. يوم كشف صلى الله عليه وسلم ساعديه وهو يعيش على مذقة اللبن وحفنة التمر، ولم يعرف ما عرفنا من المأكولات، وعاش في الصحراء بني سعد. قال فأخذ الصخرة بين يديه فرفعها ثم ألقاها. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت فيها وللرداء أبطالها، وإذا وعدت وفيت فيما قلته لا من يكذب قوله أفعالها. فهو صلى الله عليه وسلم يتميز بجانب القوة وهذا استطراد الجسمانية، وكذلك متناسك الأعضاء. من يرى إلى وصفه ما يرى أنه تربى في جزيرة العرب في مكة مع الشمس القاحلة مع الجدابة مع الفطر مع العوج، ومع ذلك كان وجهه كالبدر ليلة 14، يعني من أجمل الناس على الإطلاق، وكان فيه بياض الله أعلم به، بل قال بعضهم كأن الشمس تجري في وجهه، وقال بعضهم كأن الثريا علقت بجبينه، وقال بعضهم وهو أبو هريرة هل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال بل مثل الشمس. وصح عن أنس قال والذي نفسي بيده لقد رأيت للقمر، نظرت للقمر ليلة 14 ولوجهه صلى الله عليه وسلم، فكان وجهه أجمل من القمر ليلة 14. فأوتي صلى الله عليه وسلم تأهيلا من الله عز وجل حتى في جسمه. يقول شوقي والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء. فإن بعض الناس قد يقال في ترجمته قصير قميص أو طويل باهت، أو كان له يد واحدة مثل عضد الدولة، كان ما عنده إلا يد واحدة وهو سلطان الدنيا، ولذلك كلما ترجموا له أتوا بهذه القضية، وهذه لا تزيد العبد أو لا تنقصه في الآخرة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل الكمال حتى الجسماني. اليهود يعترضون على ملك طالوت، فأخبر نبيهم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى زاده بسطة في العلم والجسم، قالوا الطول المتناسق، إذا علم هذا فكان صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة. وقبل أن أشرح أيها الإخوة، للرسول صلى الله عليه وسلم ميزات تدرج في السيرة بالتأمل، منها الأناقة، وقد أشار إليها سعيد حوى في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاد في ذلك، وقد ذكرت أنه قارن بينه وبين نابليون، وهذا خطأ نوبرت، فهذا خطأ، بل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء آخر، ولا يقارن بينه وبين أحد حتى بين أصحابه. ما يجوز أظن في معالم التربية أن تأتي إلى صحابي وتقارن بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. منها أقول التي أشار إليها الأناقة، كان أنيقا في ملبسه صلى الله عليه وسلم، كان جميلا، وهذا درس تربوي قد يدخل منه الإنسان بمدخل جاهل. يرى بعض الناس أن التبذل دائما وأن الدروشة دليل على التقوى والزهد في الدنيا، وهذا لا يلزم. إن بعض الناس يلبس الرخيص الرخيص ولكن قلبه قلب قارون أو هامان، وإن بعضهم قد يتدروش لكنه يشعر في نفسه بعزة وجبروت. وقالوا في ترجمة أيوب بن تميمة السختياني كان يلبس الجميل الجميل، وكان يقال له في ذلك قال كان الشهرة فيما مضى في لبس الجميل، واليوم أصبح في لبس القشيء المتقشف، أو كما قال، يعاد إلى ترجمة أيوب بن تميمة هذا الولي الكبير المحدث شيخ حماد بن زيد، الذي يقول الإمام مالك ما ظننت أن في أهل العراق خير حتى رأيت أيوب بن تميمة السختياني يبكي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كادت أضلاعه تختلف. سيد شباب أهل البصرة هذا أيوب بن تميمة السختياني، وهو راوي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. فالمقصود أنه قد تكون طريق إلى الشهرة من حيث لا يدري الإنسان، وقد يوجد من الناس من يلبس الرخيص المقطع وكأنه يقول للناس أنا الزاهد أنا العابد انظروا إلي. وعند ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم لباس الشهرتين، والحديث في سنده نظر، والشهرتان عند أهل العلم أن يلبس الغالي الغالي الذي يلحقه بالسلاطين، أو يلبس الرخيص الرخيص حتى يلحقه بالشحاذين. تجد النووي رحمه الله الشافعي على زهده وعلى تقشفه يبول في رياض الصالحين باب التوسط في اللباس ولا يكثر على ما يجري به. لماذا؟ لأن قد تكون الأصابع تشير إلى هذا أن فيه عبادة وزهد، ولذلك لا يتميز الإنسان في العرف المباح. مثل الآن العمامة قد يلبسها الإنسان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسها فيجر عليها، لكن أتى اللباس جعله صلى الله عليه وسلم مطلقا في حدود مجملة ولا ضيق على الناس فيه، بل نحن لنا زي وللمغاربة زي وللمصريين زي، فما دام أنه في حدود الشريعة فهو سهل ميسر وقريب، فلا نلبس الذهب ولا الحرير للرجال ولا الطويل المسبل، ولا نلبس كل ما يمت إلى خرمر مروءة بمكان، فإن عندنا مثلا في معلمنا هنا وفي مناطقنا هذا اللبس الذي نراه، حتى نرى من خوارب المروءة في العرف، وترون من يخرج إلى السوق كاشفا عن رأسه انخرمت مروءته، يعني يستحي ما يفعل ذلك فاضل. صحيح بعض الناس ما عليه، بل تجده يأكل وهو يمشي، وتجده يطارد الناس في السوق مثل الخبل كأنه رفع عنه القلم، ولكن ما عليه، يقول لك هذا لا ما في عيب، لكن العرف يقول لك هذا هو اللباس. فالمقصد من هذا أن بعض الناس يأتي بين هذا العرف فيلبس عمامة. يقول الأخ هل طلبت من المصلين أن يتقدموا قليلا؟ نعم عليهم أن يتقدموا أثابهم الله بالتوسيع على إخوانهم والله يثيبهم. أقول في هذا الجانب أيها الإخوة، مثلا من لبس عمامة في مجتمعنا الآن، شاب لبس عمامة، أظن ويخاف عليه وعلى قلبه ألا تشير إليه العيون، كأنه يقول أنا العبد الزاهد أنا المتميز عن الناس انظروا إلي كيف لبست عمامة. وبعض تجده يتكيف في جلسته تكيفا ما أتت به السنة، حتى يصمت في المجلس فلا يتبسم إذا تبسم الناس، ولا يمزح ولو بمزحات سهلة مباحة إذا مزح الناس، ويظهر الخشوع وقلبه ليس على ذاك المستوى. كان الإمام أحمد يكون يتبسم إذا جلس مع أصحابه، فإذا جلس وحده خشع، إذا جلس وحده خشع. وابن الجوزي أشار إلى هذه القضية في كتابه الجليل سيد الخاطر، يقول بعض الناس يتكلف التخشع والصمت الكثير والقلوب تنبو عنه، القلوب تبتعد عنه ما تقبله، وهو صامت خاشع، لكن يعلم الله أن قلبه ما طابق ظاهرا. وبعض الناس يمزح كثيرا، وبعضهم يهش ويبش والقلوب تنهال عليه. هذه قضية. أبدأ بعبادته صلى الله عليه وسلم. من ضوابط عبادته صلى الله عليه وسلم التربوية أنها كانت تناسب الأحوال، وكان هو يفتي بذلك، عبادتك الحالية تناسب ذلك. وهذه فاتتنا، ترى في هذه الصحوة المباركة تجد بعض الناس ما يواكب ظرفه ولا حاله بعبادته. مثل ماذا؟ مثل أن تجد مهندسا تخصصه الهندسة وبإمكانه ينصر الإسلام من الهندسة، فيترك تخصصه ويريد أن يكون مفتيا للناس، وهذا صاحب الشريعة ليوم ولدته أمه وهو يقرأ أبواب الفتية، فأتى المهندس هذا فزاحمه على الفتية، يا ابن الحلال أنت تخصصك تخطيط معماري، أنت في قسم الهندسة، دعنا نحن نفتي. قال لا، الفتية لها فرسان وأنا من فرسان الفتية. ويأتي الطبيب فيترك عيادته ويريد أن يكون خطيبا مصقعا من خطباء الدنيا، فيمسك المنبر ويقول أنا أولى الناس بالخطابة. للخطابة أناس تفرغوا لها ونصروها من هذا الجانب، وأن تنصر الإسلام من جانب الطب. قال لا، فيدخل هذا في عبادة هذا. أو تجد إنسان يترك عمله ويأتي فيتنفل، يدخل في غرفة فيتنفل نوافل طويلة ويقرأ القرآن، فيقول مالك؟ قال قراءة القرآن أفضل من هذا العمل، لكنك أنت في عملك عابد لله، ولا يعفيك خروجك للصلاة النافلة من عملك إلا في حد منضبط، فإنك تأخذ راتبا ودخلا على هذا العمل فلماذا تتركه؟ أو رجل مثلا نفع الله به سبحانه وتعالى في جانب، مثل في جانب أنه ينفع الناس يفيد، مثلا يدرس الناس، فيقول لا الجهاد أذهب إلى الجهاد الأفغاني، فيترك التدريس والإفائدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذهب. أهو إذا ذهب عند المجاهدين أصبح جندي واحد من آلاف، لكن هو هنا ألف بواحد، هنا لا يغطي منطقته أحد، يترك فراغا كبيرا. وأنا والله ليس تصديقا عن الجهاد الأفغاني أو غيره من جهاد المسلمين، لكن معالم يلمحها الإنسان، أي إعطاء الإنسان قدره وحجمه، لأن كل ميسر لما خلق له. يدرس بعضهم إلى المستوى الخامس في الطب، ثم يأتي ويبدأ أولى أصول الدين فيضيع خمس سنوات، وهذه مرة كثير. فتقول ما لك؟ قال أريد أن أنصر الإسلام من هذا الشريعة، أما هذا علم لا يستنفع به. لا، أنت أراد الله عز وجل يوم بدأت أن تكون في هذا الجانب، ولعلك تنصر الدين بهذا الجانب، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل التخصصات. الآن ما تجد الصحابي إلا وبإمكانك أن تصنفه في تخصص. أتظن في مخيلتك أن خالد بن الوليد كان يعرف تقسيم الفرائض؟ قد لا يدري. لو سألت خالد، ونحن لا نتهمه بالجهل، بل هو من أذكى عباد الله عز وجل، ويكفيه تلك الوقفات العظيمة في الإسلام، غفر الله له ورفع الله منزلة أبي سليمان. لكن أتظن أنك لو عرضت عليه مسائل الفرائض أنه يقسمها، هو مشغول بأعظم من الفرائض، حتى يقول بعضهم من باب المزاح: أما خالد فيفصل الرؤوس عن الأكتاف، فإذا ذبحهم قسم زيد بن ثابت الفرائض. فقسمه هو قسم العسكرية، هو قائد عسكري يعرف كيف يفصل الرؤوس عن الأكتاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم حبذا، ماذا قال لخالد؟ هل قال خالد أعظم فرضي؟ أو قال اطلبوا القرآن من خالد؟ أو تعلموا القرآن من خالد؟ أو أعلمكم بالحلال والحرام خالد؟ لا، يقول على المنبر: أما خالد فسيف من سيوف الله سله على المشركين. هذا معلم لخالد يعرف به بين الناس، تخصصه أن يدخل الجنة بالسيف، يدخل الجنة بما قدم لله من قربان وبما فلق في سبيل الله من هامات. رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. وزيد بن ثابت ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل ولاه قيادة عسكرية؟ مؤهلاته وتيسير الله له لم يكن مؤهلا عسكريا، كان يجهد صحيح في المعركة، لكن ما كان يملك اقدام خالد، او ما كان يملك حنكة خالد واستكشاف خالد وصرامة خالد. يقول صلى الله عليه وسلم: افرضكم زيد. فكان الصحابة اذا عضلت مسألة في المناسخات حولوا على مكتب زيد بن ثابت. وحسان يوثر عنه ما كان يخوض غمار المبارزة، حسان بن ثابت، لكن تعال إليه، يتقدم صلى الله عليه وسلم إليه ويقدم له المنبر، وهذه درس عملي، ويقدم له المنبر بيده الشريفة، ويصعد حسان على المنبر ويقول: اهجهم وروح القدس يؤيدك، أنت تدخل الجنة بالقافية. حسان يدخل الجنة بالأدب. ولذلك أما ترى شباب الصحوة ماذا يفعلون اليوم؟ أحدهم أديب يريد أن ينصر الإسلام بالقصائد، لأن دخلنا في ديننا بواسطة الحداثة المتزندقة الملحدة التي أخذت من لين وستالين معالم لرجسها وكفرها في الساحة. فنحن بحاجة إلى طاقم من الشعراء يبدون هذا الشأن، لأن أمة لابد تعيش على الشاش. وتجد كتب غفر الله لهم وأثابهم الله بدأوا يكتبون، وما أحسن جمال أسلوبهم وعباراتهم القوية وهم يكتبون بإيمان في الصحف، ليأخذون منزلهم الطبيعي ويقولون لغيرهم: لا مكان لكم هنا، فاخرجوا من هذه الأماكن. إذن كان صلى الله عليه وسلم يؤهل أصحابه المؤهلات الخاصة بهم: رجل الإدارة أبو بكر، وتدوين الدواوين، وتجنيد الجنود عمر، والحياء والبذل عثمان، والخطابة والإقدام علي، وقد علم كل أناس مشربهم، وهذه قاعدة معروفة ما تخفى عليكم. عبادته عليه الصلاة والسلام كانت جودة أكثر من أن تكون كما، كانت كيفا أكثر من أن تكون كما، كانت حسنة أكثر من أن تكون كثيرة. قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد تطرق الإمام ابن القيم في مدارج السالكين لهذه المسألة، وقال في كلام ما معناه في باب الحسن أو الجودة أو قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. تعرض ابن القيم لهذا، قال انظر ومثل في كلام ما معناه: رجل صلى ركعتين فأقبل بقربه على الصلاة وجاهد شيطانه في الركعتين وحاول أن يخلص وأن يخشع، ترى أنه ما ينتهي من الركعتين إلا بكل كلفة حتى ما يستطيع أن يعيد إلى ركعتين ثانيتين. الخاشع في الصلاة الذي يستلهم مراقبة الله في الصلاة، الذي يجهز شيطانه في الصلاة، تأتي عليه الصلاة شديدة حتى ما ينتهي إلا وهو فاتر. ذكروا في ترجمة إبراهيم النخعي أنه كان إذا صلى فريضة ذهب فاتكع كالمتعب من كثرة المجاهدة. لكن مثل لرجل لا يستحضر قلبه في الصلاة ولا خشوع ولا يطارد شيطانه باستطاعته أن يهبج بخمسين ركعة، يعني يسلم ويقوم ويسلم ويقوم ويسلم ويقوم. قال ومثل لقراءة القرآن: لو ألزمت نفسك في قراءة واحدة أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره وتتدبر كل آية وتقف عند كل سورة وتتأمل كل كلمة، ما تنتهي من الختمة إلا بشق الأنفس. السورة الواحدة لو تأملت وتدبرتها تطول عليك، لكن تعال إلى الذين لا يتدبرون ولا يتأملون، يفتح المصحف حتى بعضهم يقرأ ستة أجزاء يوم الجمعة إلى عشرة أجزاء قبل دخول الخطيب، لكنه يعمر في أثناء القراءة، يبني عمارة ويضارب أطفاله ويؤدبهم في البيت، ويشتري سمنا وعسلا وهو يقرأ في المسجد، ويبيع ويفكر حتى يطوف العالم، ولكن سهل عليه القراءة لأنه ما استحضر الجودة. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس في العبادة، وكما تعرفون وصفه بالخشوع صلى الله عليه وسلم. الآن في القرن الثالث ذكروا بعض الصوفية أنه كان يصلي 800 ركعة، وهذا أمرهم عجيب. كانوا يصلون النوافل حتى يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس: رأيت بعضهم أو رؤيا بعضهم وهو يصلي الظهر وهو ينعش. قيل له في ذلك: قال من كثرة ما صليت في النوافل، يعني بقى أنا الصباح من طلوع الشمس إلى الظهر يصلي، فلما أتت الفريضة تعب فنعس فيها. وبعضهم يقولون يقوم الليل فإذا أصبح قبل الفجر نام فنام عن صلاة الفريضة وهو قائم في الليل. وتجدون وقد مر هذا يأتون بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، يجعلون أسباب التفاضل شيء ما جعله الله عز وجل سببا للتفاضل ولا سببا للتقدم وحده مجردا عن التقوى. مثل الرطب البلح هذا الذي يباع في السوق، يقول أحدهم: الحمد لله والله ما أكلت الرطب 40 سنة. هذا ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة. ونقول له: ومن حرم عليك أكل الرطب؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الرطب، ولماذا ما هبت في الرطب وأطعت الله؟ الله يقول: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولماذا خلق الله الرطب؟ ليعرض في المتاحف أو ليرسم أو ليحرق؟ لا، ليؤكل، فأكله جائز بالإجماع. ومن أراد أن يجرب ذلك فليهدي على أحد أصحابي الذين يقولون هذا القول. وتجد آخر ذكره الخطابي في كتاب العزلة، وربما اعتبر هذا، أنه أتى فنظر إلى أن الله أعطاه سبحانه وتعالى عينين، فأراد أن يقتصد هذا الرجل الذكي الأريب، فأخذ شطرطور لصقة فوضع على عينه. هذا في كتاب العزلة الخطابي. هذه الهلوسة الذي ما ينضبط مع كتاب السنة يأتي بعدها وأمر منها، فألصق على عينه، فقيل له في ذلك: قال: إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعيني. فتح الله عليك. الله يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وأنت تقول إسراف أن تنظر إلى الدنيا بعينين. إن عدم الانضباط في مسألة معرفة نعم الله أو أسباب التمايز أو متى يتقدم العبد ومتى يتأخر، لأن هذا كما أشرت في الدرس الأول أنه من ضبطوا مع العلم، يقولون: ما لم تسس نفسك بالعلم فأنت كالجمل الهائج في الصحراء. فما قيدوا ألفاظهم وأنفاسهم وألحاظهم بالعلم. عبادته عليه الصلاة والسلام مثلا صلاة 40 ركعة، يقول ابن القيم: كان عليه الصلاة والسلام يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة، لكن صلاة ذولك 800 ركعة. والعجيب أنا أذكرها لكم، يقول الذهبي في ترجمة علي بن حسين زين العابدين: كان يصلي في الليل 1000 ركعة، لكن ما تدخل في المزاج متى يصلي ومتى يعني يمكنه أن يقرأ الفاتحة ويتدبر ويخشع 1000 ركعة. ولماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي 40، منها الفرائض والنوافل كلها في 24 ساعة في الغالب يصلي 40 ركعة نوافل وفرائض ووتر كلها تدخل في 40 ركعة، لكن 40 ركعة خير من كل ركعة خير من الدنيا وما فيها. لكن يقول ابن القيم ومن طرق الباب 40 مرة يوشك أن يفتح له. فالمسألة مسألة جودة لا مسألة كثرة، حتى تجد بعضهم يقول ختمت القرآن في رمضان 7 مرات وهو يشكر على ذلك، لكنك لو درست هل استفدت آية عرفت تتدبرها، هل زاد الإيمان في قلبك مع تلاوتك، هل رأيت خطأ كنت ترتكب ونبهك القرآن عليه، ربما لا يقول لك. فالمسألة مسألة الجودة ومسألة الحسن في العبادة، وهي معلم من معالم صلى الله عليه وسلم، من معالم شخصية صلى الله عليه وسلم في جانب العبادة أنه كان يعطي العبادة المناسبة في الوقت المناسب. يقولون إذا حضرت في الجبهة فجهادك قتل أعداء الله، أما أن تحضر في الجبهة وتبدأ تقرأ في المصحف وتترك الجهاد وحمل السلاح ما أصب. وإذا حضرت والناس مثلا في المسجد يصلون صلاة الجماعة أخذت تلقي خطبة على المصلين، هذا هو الهوس. لا، كان صلى الله عليه وسلم كما قال الأول البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. كان وقت الجهاد مجاهد، ووقت الخطابة خطيب، ووقت الصلاة مصلي، ووقت الإنفاق منفق، لأن أسهل العبادة ترى على الناس يقولون ما خالف ما هم عليه. الآن التجار لا يريدون أن تحدثهم في الإنفاق، في الغالب يريدون أن تحدثهم عن قيام الليل، أسهل شيء على التجار قيام الليل، يقول الشيطان قم الليل، لكن إذا جاء ينفق أتى الشيطان فقبض على يديه بأربع أيادي. لذلك يقول حدثونا عن النوافل، يقول التجار يكون حدثونا عن النوافل، واتركونا من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلم مثل الربا وهذه الأمور، ترى مسألة خلافية. يفتي أصبح كرشه متران أو مترين بسبب الربا وأكل الربا وأخذ الربا وشرب الربا، قال اتركونا من المسائل الخلافية. وتجد طالب العلم أحيانا إذا كسل عن الدعوة يريد أن يتنفل، يقول الشيطان تنفلك في بيتك أحسن، وهو يعلم الشيطان أنه لو خرج كل طالب علم ليدعو إلى الله لانتهى الجهل في الدنيا، ولو أمر بالمعروف فيكسله عن العبادة. ويقول الشيطان للعابد أرى أن تدعو إلى الله، عابد جاهل ما عنده شيء ما عنده علم، قال أرى أن تدعو إلى الله. فلذلك تجد عاميا يدعو وتجد طالب علم أغلق على نفسه بثلاثة أقفال داخل البيت. حتى بعض الناس ولا نتنقص من أحد لكن بلغ في العلم منزلة عظيمة يمنع الطلبة أن يأتوا إليه، وإذا طرق عليه طالب فتح عليه قال وش تبي وش تبغى لخدمة، خدمتنا يا شيخ أن تخرج لنا، خدمتنا أن تلقي علينا دروسا وفوائد، خدمتنا يا شيخ أن تنزال علينا بالعلم، خدمتنا يا شيخ أن تكون إماما تلقي هذه الأمانة التي على كهلك، أما تكتب بالقطارة علينا أو تبقى في الدكان حتى يؤتى إليك ويطرق عليك الباب تستفسى، هذه مسألة ليست بصحيحة. فيخرج حينها العامي يدعو إلى الله عز وجل ويتكلم في القضايا، حتى بعضهم يعني بعض الذين تكلموا بلغوا ما شاء الله إلى مسائل الساعة. بعض الناس الجهل لما تكلموا في الوعظ ما تركوا سؤالا حتى أجابوا عنه. بعضهم يسأل في موعظة بعد ما ألقاها قالوا هل تدور الأرض، قال الأرض لا تدور، ومن قال تدور الأرض فهو كذاب مفتر على الله. والدليل على ذلك، اسمع الدليل العقلي الاستنباط، أنني منذ خلقني الله في مدينة التي أنا فيها ما دارت بي. نعم، هذا إشراق ولموع وهذا فتح من الله عز وجل. والإنسان بعض الناس يورط نفسه في كل مسألة وإلا لم يأتي ما يدعو إلى مثل التدخل في هذه الأمور. ورحم الله امرأ ترك ما لا يعنيه. المسألة الثانية تواضعه عليه الصلاة والسلام. التواضع هنا خصلة من أعجل الخصال. العرب في الجاهلية والإسلام لا تريد المتكبر، ويقولون من طلب الشرف فعليه أن يتواضع. وأصدق من ذلك لأنه إذا جاء المثل العربي والقرآن قلنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يقول سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه. من الكلمات الجيدة في هذا الباب ما نقل عن أبي بكر الصديق أنه قال لخالد يا خالد فر من الشرف يتبعك الشرف. حرا من الشرف يتبعك الشرف. والسادات عند العرب كانوا أكثر الناس تواضعا، والقلوب تبغض المتكبر ولا تحبه وتمقته وتزدريه، ويسمى في أبواب الأدباء يسمى الأحمق، وأحمق الناس المتكبر. من المتكبرين يقولون الحجاج بيوسف قد ذهب إلى الله ولا نريد أن نتعرض له بعد صلاة الفجر اليوم ليكون فطورا لنا، لكن علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. من المتكبرين ما ذكر ابن الجوزي أن أحدهم كان أميرا فأراد أن يمر على الجسر، يريد يروح إلى خراسان، جسر بين أظن عند نهر سيحون، فتوقف عند الجسر وتوقف أصحابه قالوا ما لك لا تمر على الجسر؟ قال أخشى أن ينكسر الجسر من شرفي. الله أكبر، ينكسر ويصبح في الماء من شرفه، ليس من قوته ومن حجمه لكن من شرفه. قال وأحدهم كان في الشمال وزيرا، أمر الناس أن يبسطوا العمائم إذا دخل في طريقه للمسجد، والناس خاصة بعضهم ما لا يفقه ولا يعقل وهم أتباع كل ناعق، فأخذوا العمائم وفرشوها له في الطريق، فأخذ يتبسم وينظر إلى أصحابه ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، إلى غير ذلك من ألفاظ الكبر التي وردت عن بعضهم حتى أبلغته في درجة الفجور والعياذ بالله. وأحيانا قد تكون تجد الناسك ناسك ولكن تجده متكبر، لو يسأله فقير أو مسكين أو طفل لا تسمعه ولا يتحدث معه، وإذا زرته يرى أنك لا بد أنت أن تزوره وهو لا يزورك، وأن له دائما الحق، وأن عليه أن يخاطب بلفظ يا شيخ وماذا يرى سماحتكم وفضيلتكم، فإذا أنهي عن هذه الألفاظ غضب. بل رؤيا كما ينكر عن بعض الناس أنه إذا سلم عليه يرخي رأسه للقبل، يعني أصبح عنده مرونة لإرخاء الرأس من كثرة تعوده، يقولون كان يلقي رأسه ليقبل على رأسه، ولذلك تجد الناس ما يقبلون على رأسه لأنه يريد ويطلب هذا ويجعلها من الطرق التي توصله إلى المكان في قلوب الناس. إذن يا أيها الإخوة، أكثر الناس تواضعا محمد عليه الصلاة والسلام. عند مسلم من حياد من حديث عياض بن حماد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وكان هذه المدرسة مدرسة التواضع لم تعرف إلا في الإسلام واضحة. أما الجاهلية فكانوا أكبر الناس وأعظم الناس كبرا وعتوا وإعراضا في الأرض. من كان يجعل عمر قبل الإسلام يأتي رضي الله عنه وارضاه ويحمل الطعام ويصنع الطعام للمساكين الفقراء؟ هل بالإمكان أن يأتي عمر رضي الله عنه وارضاه فيأتي فيحمل الماء للفقراء والمساكين ويطلي إبل الصدقة ويحلب الشياه؟ لا، لكن هذبه محمد عليه الصلاة والسلام. أبو بكر في القصة المشهورة يدخل على امرأة فيحلب وساتها ويصنع إفطارهم ويكنس بيتهم ويخرج، فيأتي عمر بعد دخوله ويقول للمرأة من هذا الذي يأتيكم؟ قالت لا أعرفه. قال لما يأتيكم؟ قالت يصنع لنا إفطارنا ويحلب وساتنا ويكنس بيتنا. فيجلس عمر يبكي ويقول أسعدت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هذه منزلة في التواضع لا يعلمها إلا الله، وهذه مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أرادها وجدها. والتواضع يكون باللحظ وباللفظ وفي الطريق وفي المشي والكلام. من صيغ المتكبرين أنهم يحبون ألفاظ التفخيم، نحن وفعلت وصنعت وقلت وخرجت ودخلت، فهو دائم يترجم لنفسه في المجالس. ومنها أنه بعيد عن الناس حتى إذا سلمت عليه كأنه يتصدق عليك إذا مد يده، وبعضهم رؤيا أنه يمد يده لا يقوم للناس وإنما يعطيهم رؤوس الأصابع، وبعضهم لا يرد السلام ولا يشمس العاطس، يعطس بجانبه رجل ويقول الحمد لله فلا يشمسه أبد، كبرا وعتوا وإعراضا. فتجد يسقط من القلب سقوطا عجيبا وفي الآخرة أسقط. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. يقول ابن القيم تجنب ثلاث كلمات: أنا ولي وعندي، أنا ولي وعندي. فأنا استخدمها الشيطان فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولي أخذها قارون بل فرعون فقال ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون قال عندي. على علم عندي، إنما أوتيت على علم عندي، لكن أنا تستخدم مثل أنا مقصر مثل ما يفعل ابن تيمية، أنا المسيفين في مجموع حالات، أقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيفين في مجموع حالاتي، وعندي عندي ذنوب وخطايا، ولي تقصير وفي ولي إساءة إلى غير ذلك من الأحكام والأقوال. التواضع يا أيها الإخوة نكسب به شيئا عظيما، وهو قلوب الناس. لا نكسب قلوب الناس إلا باللين والتواضع. كيف نصل إلى الناس ونحن لا نتواضع؟ ولعلك تجد ناسكا وعابدا ومسليا لكن متكبر، ولذلك يخفق في دعوته كثير. وإذا وصف الناس الرجل بالكبر ما تقبل منه القلوب شيئا. الثالث كرمه عليه الصلاة والسلام، كرمه منضبط بضوابط. أولا إخلاص لوجه الله، حاتم كريم لكنه رياء، وابن جدعان كريم لكن لطلب الصيت في الناس. تقول عائشة كما في صحيح مسلم: يا رسول الله إن ابن جدعان عبد الله بن جدعان هذا كريم مكة، كان صعلوكا ما عنده شيء، كان على الحديدة، فخرج يرعى الغنم فوجد في عرفات قدورا من ذهب فأخذها، فأخذ ينفق منها ليطلب الصيت في العرب، كان جاهلا. وهو المقصود بقول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن نسيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما تكفأه من تعرضه الثناء. قالت عائشة: يا رسول الله هل ينفع عند الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما نفعه. وعدي بن حاتم الحائل هذا يقول: يا رسول الله إن أبي، يعني حاتم الطائي، من الذي لا يعرف حاتم الطائي؟ العجائز في البيت سلم عن حاتم، لأنه طلب الصيف فأعطاه الله الصيف، لكن ليس له عند الله خلاق. قال: يا رسول الله هل ينفع أبي ما كان يفعل؟ فإنه كان يحمل الكلة ويعين على نوائب الحق ويكسب المعدوم. يقول: أرجو التنبيه تنبيها ثاني للإخوة بالتقدم لكي يجلس الناس. هذا الإعلان الأخير عن التقدم للإخوة ليجلس إخوانهم، لأن في الباب قوم وقفوا على أقدامهم. قال صلى الله عليه وسلم في عدي: لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه، طلب الصيت في الدنيا فأعطاه الله الصيت، لكن ليس له عند الله من خلاق. ويأتي كرمه صلى الله عليه وسلم البذل الذي ما وراءه شيء، ما يعرف لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعم. وبذله صلى الله عليه وسلم وقت الحاجة، لأن بعض الناس يبذل لكن في غير وقت الحاجة، تجده يضيف الأغنياء، لكن الفقراء لا يدعو أحدا ولا يلزمه ولا يهدي له شيء، فقط رياء وسمعة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة ثم يغلبون. فضوابط إنفاق صلى الله عليه وسلم كانت وقت الحاجة بعد الإخلاص، ثم كان لا يوصل إليه في درجة الإنفاق. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ويبقى مسألة الصبر والحلم والشجاعة والزهد، وسوف أتعرض لها بإيجاز ليبقى وقت الأسئلة. صبره عليه الصلاة والسلام كان من أصبر الناس. والصحيح هل اختلف بعض العلماء يثيرها الشوافع في كتبهم، هل كان صلى الله عليه وسلم غنيا شاكرا أم كان فقيرا صابرا؟ وهي تبنى على مسألة: هل الأفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فبعضهم يقول الفقير الصابر أفضل، ويستدل بأدلة فقهية، وإسلهم رسالة من الرسالة الفقهية، وهو مذهب غناة الصوفية يقولون هذا هو الأفضل. وبعضهم يستدل بأن الغني الشاكر أفضل، ويأتي لسليمان عليه السلام وابن عوف وعثمان. والصحيح ما قال ابن تيمية في جملة واحدة لخص هذه الكتب جميعا، قال: الصحيح أن أفضلهما أتقاهما. يا سلام، هذا هو الجواب، ما يأتي بالإجابات هذه أنا لا أغلو فيه، لكن تجد الناس يكتبون 500 صفحة و 600 صفحة في مجلدات، تأتي هو بكلمة فينهي الخصام. الصحيح أتقاهما، أفضلهما أتقاهما. اختلفوا في الزهد، ما هو؟ بعضهم قال ترك الدور والقصور والتجرد عن الثياب ومفارقة الأحباب، وبعضهم قال لا، الزهد في الدنيا أن تقلل من الطعام والشراب وأن تقلل من لبس الثياب إلى غيره. وعرف الزهد وأن تترك الزواج وكذا. فأتى هو قال الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. يورد في المجلد العاشر هذا الكلام. وابن قيم هام في حبه فقال ما سمعت أحد تقدمه إلى هذا الكلام، ترك الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. فأقول صبره عليه الصلاة والسلام صبر مضبوط بصبر الشريعة، فهو الشريعة أنه غني شاكر وفقير صابر، مر به الفطر حتى ما وجد ما يسد رمقه صلى الله عليه وسلم فهو صابر فقير، ومر به صلى الله عليه وسلم الغنى حتى كان ينفق في الوقفة الواحدة يقول لك 100 ناقة ولهذا 100 ولك 100 وهذا 100، وجد في حنين 24,000 ناقة فيما يقال، وبعضهم يعكس يقول له 7,000 ناقة و24 من الغنم، لكن أموال أتته فأصبح غنيا شاكرا، وهناك فقيرا صابرا، يعني مر بالأطوار عليه الصلاة والسلام. هذه من ضوابط التي يريد أن يريدها في باب الصبر، وكان صبره احتسابا. وهل الصبر واجب أو مستحب؟ الصحيح أنه واجب عند علماء الإسلام. وهل الرضا واجب أو مستحب؟ الصحيح أنه مستحب عند علماء الإسلام أو أكثر علماء الإسلام. الرضا يعني أن ترضى عن القضاء، عن الله في قضاء وقدره، هذا مستحب. وأما الواجب فهو أن تصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله على خلاف في المسألة. وحلمه صلى الله عليه وسلم ينطلق أنه كان يحتسب ذاك عفوا في سبيل الله، والحلم طرفان ووسط. بعضهم في هذا الجانب في مسألة الأخلاق الحلمية طرفان وسط، بعضهم من أضيق الناس صدرا يذوب عند الكلمة ويغضب من هب الريح فينتقم لنفسه دائما، وبعضهم يقابله طرف آخر بارد الإحساس يعني ميت. يقول الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني تجد المنكرات عند رأسه والفجور ولا يغضب. يقول المسألة فيها سعة ودين الله يسر والإنسان ما عليه لا تغضب ولا شيء، خلك مرن والدين هذا يواكب العصر. الفواحش نهارا مساء صباحا مساء في كل آن وهو كذلك، ولذلك هذا ما فيه غيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام مدح الغيرة الشرعية فقال تعجبون من غيرة سعد، والذي نفسي بيدي إني أغير منه وإن الله أغير مني. والرجل الإسرائيلي يوم عذب وخسف به أنه لم يتمعر وجهه ولم يغضب لله عز وجل في انتهاك الحرمات. والوسط في هذا الجانب أن تغضب وقت الغضب وأن تحلم وقت الحلم. ومن غضب في غير موقع الغضب فهو أحمق. تجد بعضهم يغضب بدون غضب، تكني تقول يا أبا فلان قال سامحك الله تقول لي هذا الكلام، هذا ليس بغضب. وبعضهم تجده يحلم في غير موقع الحلم، يسمع كلمة نابية ممزقة للأعراض ويقول هذا ما تغضب، هذا فيها سعة. أما شجاعته عليه الصلاة والسلام فهي شجاعة قلب وشجاعة إرادة وشجاعة يد، وهذه الشجاعة تنبع عن الكرم. وأشجع الناس أكرمهم، قالوا يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. والغالب أن الكريم شجاع وأن الشجاع كريم في الغالب، لكن نادرا تجد بخيلا شجاعا أو شجاعا أو جبانا كريما، نادرا ما يحصل هذا. وأقول في قسم الشجاعة من أشجع الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما أقول ذلك لأن له كلمة يقول كنا إذا التقينا واشتد الكرب واحمرت العيون، أو كما قال التقينا برسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدناه أقرب الناس للقوم، ما فر في معركة، وهو واجب عليه أن يصمد في المعركة ولو فر أصحابه جميعا. وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لما فر في حنين الناس وقف صلى الله عليه وسلم يقاتل وهو أخذ السيف ويقول أنا ابن عبد أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فهو من أشجع الناس، سمع صيحة مرة في ضواحي راح من ضواحي المدينة فأخذ الفرس صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف ومشى حتى اكتشف الحادث ثم عاد وحده، كأنه وهو فرد في شجاعته في كأنه وهو فرد في شجاعته في موكب حين تلقاه وفي حشمه، كأنه يحاط بهالة من الحراسة ولكن حراسته الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وزهده عليه الصلاة والسلام إعراض عن الفاني ويبقاء للباقي وأخذ وقت الحاجة للحاجة. قال ابن القيم كان هذا في باب الطعام والشراب والزهد فيه، كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وهذا هو الصحيح، لا يتكلف مفقود ولا يرد موجود. جاع حتى ما وجد كثرة الخبز وجاء صلى الله عليه وسلم حتى ما وجد حفنة التمر، وأكل صلى الله عليه وسلم أحيانا العسل واللحم، وأكل من طيبات ما رزقه الله. فمن أخذ التقشف طريقة دائما ورد الطيبات فقد أخطأ، ومن مكث على الطيبات ولم يتقشف أحيانا وطلب أطايب الطعام فقد أخطأ. والوسط سيرته عليه الصلاة والسلام. هذه إنما هي جمل وإشارات، وهذه لعل الله أن يسهل لكثير من العلماء وطلبة علم الدعاء أن يبسطها وأن يشرحها. ومن أحسن الكتب في ذلك زاد المعاد، المجلد العاشر والحادي عشر لابن تيمية في الفتاوى. وأستبيحكم عذرا لأنظر إلى بعض الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه أكثر الأسئلة طلبات. طلب يقول: أبعد الميكروفونات فأصبحت جدارا بيننا وبينك. الطلب الثاني، هذا الإنذار الثاني تقدموا، والأول يطلب منهم أن يتقدموا في أول الدرس، وقد أجبنا على هذه الأسئلة، نسأل الله أن ينفع بالإجابة. وهذا كتب يقول: عاجل جدا ولكن ما فيه شيء، مكتوب عاجل، الله يعجل به إلى الجنة. يقول: الذي يقول لوالديه أنه مسافر إلى جدة أو الطائف أو الرياض وهو في الصحيح يذهب إلى الجهاد، وأنه يعرف أن والديه سوف يرفضون أن يذهب إلى الجهاد لو أخبرهم، ما أرى أنه إلا كذب على والده وارتكب أمرا محرما. لماذا يكذب على والده؟ الوالدة تأذن له في الظاهر لأنه يريد مكة، وفي الباطن يريد الجهاد، وهذا على الحيل المحرمة. وهذا لو أراد أن يعصي فليعصي من أول الطريق، ولا أدله على المعصية والعيب، لكن ترى ترك استئذان الوالدين فيها بأس، فلا ترك استئذان الوالدين. والبأس في هذه المسألة التي أنا بخصوصها أن يذهب ويدجل على والدين ويقول أريد السفر إلى جدة وهو يريد أفغانستان، يخبرهم ألا الله أن يسهل قلوبهم فيأذنون له، فيكون بارا في الاستئذان، بارا في الكلمة، بارا في جهاده بحول الله. يقول: أسأل عن كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، وما مدى صحته؟ هذا كتاب خزعبلات ما يساوي وجهه ولا يساوي الحبر الذي كتب به، وهو يصلح أن يجمع فيجرد منه الحبر ويوضع مخلاه، يوضع فيها شعير لأحد الحمير أو كرتون للعلاجات في إحدى الصيدليات، هذا ما يساوي شيء، لا تثقون به، كذاب. لأن بعض الناس إذا كذب كان ذكي، يعني يكذب كذبات ربما قبلت، لكن هذا يكذب كذبات ما تدخل بالعقل. سمكة أو رجل كان طويلا في أول الزمان أخذ سمكة من البحر ومدها وأحركها في الشمس وشواها ثم أكلها، ما وجدت من الأخبار إلا هذه. ونخلة في جزيرة، وسبحان الله الجزر مكتشفة إلى الآن، أمريكا اكتشفت إلا جزر صاحب بدائع الزهور في وقائع الدهور، ما أدري فين هذه الجزر التي فيها، يقول فيها سمكة من ذهب، مرة تخرج في البر ومرة تنزل في البحر، وقصور ما سمعنا بها ولا رأيناها، وبساتين معلقة بين الأرض والسماء. هذا خزعبلات ينهي وقت طالب العلم، وهذا يسمى خراط. يقول: ما هو هدي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم؟ لبس صلى الله عليه وسلم الخاتم على الصحيح كما قال ابن حجر في اليمنى وفي اليسرى، صح عنه ذلك، والأولى في اليمنى، كان يلبسه صلى الله عليه وسلم هنا، وكان في خاتم فص مكتوب عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. يقول: أنا شاب أصلي فروضي ومحافظ عليه وطاع لوالدي ومؤدي حقوق الله، ولكن مبتلى بالدخان وسمع الأغاني، وأنا عزمت بالله وتوكلت عليه لتركها، فأرجوك أن تدعو لي بالهداية. أولا في هذا الصباح الجميل بوجودكم العطر بأنفاسكم، أسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الشاب وأن يهدينا جميعا، وأن يرده إليه ردا جميلا، وأن يثبت شباب المسلمين، وأن يلهمهم القبول والتوفيق في الدنيا والآخرة. وأما الحكم فعرف هو سلمت يده، يعرف الحكم في ذلك، لأنه يقول سوف أنتهي، وهو ما دام أنه يصلي ويحافظ على الصلاة فأبشر له بالخير وبالمستقبل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول ذكرت حديثا في الصفحة 24 في كتاب 30 درسا في كتاب 30 درسا للصائمين، ذكرت حديث والبطن وما وحى وما حوى، ومن يذكر البلا ترك زينة الحياة والدنيا. وفي صفحة 73 ذكرت نفس الحديث ولكن في آخره لم تذكر واو بين الحياة والدنيا، أصبت ثابت الله. هذا خطأ مطبعي، والصحيح ترك زينة الحياة الدنيا وليس فيها واو، لا في الرواية هذه ولا في تلك. احذف الواو، أثابك الله مشكورا ولك أجر. يقول متى يصلي من نام عن وتره، وهل يغني فيه؟ هل هذا حديث صحيح، من نام عن وتره فلا يصلي منه ما ذكره أو فيما منعه؟ الحديث الصحيح عند الخمسة من نام عن وتره أو نسيه فليصلي متى ذكر، هكذا عند الخمسة فنستنده صحيح. وعند مسلم فالصحيح عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا نام عن شيء من وتره صلاه بالنهار 12 ركعة، لأن وتره صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة، فما يجمع وتران في يوم، لأن ما يجمع وترين في يوم، لأن الوتر في اليوم صلاة المغرب كما يقول ابن تيمية، فوتر النهار يكون الوتر الذي كان في الليل يقضى في النهار شفعا، فوترك الذي في الليل مثلا 3 صلي في النهار 4 إذا فاتك، وترك 5 صلي 6 ليكون شفعا. هذا معاني ولن في المسألة خلاف، لكن هذا أقرب الأقوال. إن الله يحب الرجل المشعر أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كثير الشعر ليس بصحيح وليس بثابت. يقول وجدت ساعة يدوية في دورة المياه في السكن الجامعي، وعرفت لفترة تجاوزت الأسبوع ولم يأتي أحد لاستلامها، وهل هي عندي الآن فماذا أفعل بها؟ أرى إذا عيست من صاحبها أن تبيعها وتصدق بقيمتها على نية صاحبها، وأن تعطي قيمتها المجاهدين أو الفقراء والمساكين. وفي الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.